طيب قال الصنعاني رحمة الله تعالى عليه قال وقد عرفوا هنا صح، قال وقد عرفوا ذلك، عرفوا يعني هؤلاء المشركون عرفوا ذلك، الضمير ذلك يعود إلى الشرك في ماذا؟ في الألوهية، أن سبب ضلالهم هو الشرك في الألوهية. قال وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار، فقالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وكما سبق معنا أن التسوية برب العالمين عند المشركين واعتقاد المشركين إنما وقع في ماذا؟ في العبادة، ولم يقع في الربوبية من حيث الخلق والتدبير والرزق، وإنما وقع من حيث العبادة أنهم صرفوا بعض العبادات على لبعض المخلوقين زعما منهم أنها تقربهم وتشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. والتسوية على قسمين، إذ نسويكم برب العالمين، التسوية على قسمين، قد تكون التسوية من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، وقد تكون التسوية من الشرك الأصغر التي لا يزال صاحبها في دائرة الإسلام لكنه على خطر عظيم، لكنه على خطر عظيم. فالتسوية التي تكون خارجة من ملة الإسلام هو صرف بعض العبادات أو العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لغير الله سبحانه وتعالى من نذر أو صوم أو صلاة أو سجود أو ركوع أو استعانة إلى غير ذلك من الأمور السابقة معنا التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وأما التسوية من حيث أنه شرك أصغر فهو كقول القائل ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فإن القائل بهذه المقولة من حيث اللفظ فإنه ساوى بين الخالق وبين المخلوق، ساوى بين الخالق وبين المخلوق، فهذا من الشرك الأصغر إن لم يعتقد بذلك أن مشيئة المخلوق الذي يشير إليه أنه مساوي لمشيئة الله أو فوق مشيئة الله، فإن زعم ذلك فهذا أمر يخرجه من الملة وينتقل إلى التسوية الأولى وإلى النوع الأول المخرج من ملة الإسلام. وإن كان فقط باللفظ ما شاء الله وشئت نطقها لفظا ولم يتركها بعد البيان فإنه وإن لم يعتقد ذلك، يعني ما لم يعتقد ذلك الاعتقاد أن مشيئة المخلوق كمشيئة الله أو فوق مشيئة الله فإنه من الشرك اللفظي ويكون المساواة إنما وقعت باللفظ فهو من الشرك الأصغر. قال مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه، به يعني بالله من كل وجه، ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين، لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار، الإقرار بالله ربا وخالقا ورازقا، أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة كمن سوى بين الأصنام وبين ربي الأنام، يعني وقع في الشرك، وأن إقراره لم يفده كما لم يفد أولئك المشركون أو أولئك المشركين من حيث أنهم أقروا بالله ربا لكن مع ذلك يعني جعلوا تلك الأصنام والأوثان لهم آلهات. والمقصود يعني بذرة من ذرات الإشراك، لا شك أنه يريد الإشراك الأكبر، الإشراك الأكبر، فهو هذا الذي يهجم على الإقرار بالربوبية فيفسده على صاحبه. وأما ذرة من ذرات الإشراك الأصغر فهذا لا يفسده على صاحبه وإن كان في خطر عظيم. قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب هذه الآية ذكرت لنا إيمان وذكرت لنا كذلك الإشراك، فهل يجتمع الإيمان والإشراك؟ أي جواب، الإيمان المقصود به في الآية هذه هو الإيمان الإقرار بالربوبية، أي أنهم يؤمنون ويقرون بأن الله تعالى هو الخالق وهو الرب وهو المالك إلى غير ذلك من شؤون الربوبية، ولكنهم يشركون في توحيد العبودية، في توحيد العبودية. قال أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. واضح هذا الأمر؟ هذا هو قول السلف في تفسير الآية، في تفسير الآية أن المقصود بالإيمان ليس الإيمان الشرعي وإنما المقصود بالإيمان هو الإيمان بالربوبية فقط، والمقصود بالإشراك هو الإشراك في العبودية المخرج من ملة الإسلام. بل سمى الله الرياء في الطاعات شركا، مع أن فاعل الطاعات ما قصد بها إلا الله تعالى. طيب، وعلى كل يعني قوله بأن الله تعالى قد سمى الرياء شركا يعني لمنحوني إلى قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ففسروا ولا يشرك، قالوا ولا يرائي، ولا يرائي، فقالوا بأن الله تعالى سمى الرياء شركا، سمى الرياء شركا. والرياء كما سبق معنا في التجريد بأنه قد يكون الشرك أكبر وقد يكون شركا أصغر. فالشرك الأكبر هو الرياء في أصل العبادة كلا إله إلا الله، فإنها أصل العبادة وأصل الإسلام. فمن قال لا إله إلا الله رياء فيتبع ويلحق بالمنافقين الذين قالوها رياء وإنما أرادوا في بواطنهم الكفر والزندقة، الكفر والزندقة، أو لم يعني يعني عنده رياء في أصل هذه الكلمة وأصل لا إله إلا الله، ولكن قالها بحق. لكن أكثر أعماله إذا عمل الصلاة أو صيام أو غير ذلك أكثر ما يعمل إلا وهو يرائي. فهذا كذلك كثير الرياء، هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، المخرج من الملة. أما إذا كان يشرك في بعض العبادات أو أنه طرى عليه في عبادة من العبادات ولم يدفعه وأراد الثناء والتزكية من قبل الناس وهو يصلي لله، فهذا من النوع الثاني وهو الشرك الأصغر، وهو من الشرك الأصغر. قال: بل سمى الله الرياء في الطاعات شركا، مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى، يعني ما أراد وما عبد إلا الله، لكن ماذا أراد؟ قال: وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس. هذا الذي أراده، أراد بهذه العبادة لله أن يراه الناس فيقولون الرجل ما شاء الله على خير وعلى صلاة وعلى خشوع إلى غير ذلك، فهذا هو الرياء. قال: فالمرائي عبد الله لا غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب الناس فلم يقبل له عبادة وسماها شركا، فلم يقبل له عبادة وسماها شركا. طيب، أما عدم قبول العبادة يعني إن كان المرائي قد رأى بالعبادة كلها فهذه العبادة لا تقبل، هذه العبادة لا تقبل. فإن رأى مثلا بالحج والحج الواجب عليه ولم يحج قبله فإنه يؤمر ويلزم بحج آخر، بحج آخر إن رأى في ذلك الحج، إن رأى في ذلك الحج الواجب عليه. وأما إن طرأ يعني في عبادة من العبادات وهذه العبادة يمكن أن تنقسم إلى قسمين وأن تتجزأ، فيعني كالصدقة مثلا، إنسان معه 200، معه 200 ونوى أن يخرج هاتين 200 صدقة، فمر على يعني إنسان محتاج فأخرج 100 فأعطاه وجعلها على قصد الرياء، على قصد الرياء. ومر بمحتاج آخر فأعطاه 100 أخرى لكن لم يرائي بها، لم يرائي بها. فأي العملين الذي فسد وبطل؟ العمل الأول، هو العمل الباطل. فإن كانت العبادة على هذين، على هذا الوجه أنها تقبل الانقسام والانفصال كان بها، وإن كانت لا تقبل كالحج والصلاة إلى غير ذلك، فالصحيح بأن العبادة إن وقع فيها في بعض يعني جزئياتها الرياء وكذلك طلب السمعة فإن الصلاة أو تلك العبادة تسقط كلية، تسقط كلية. هذا على خلاف بين العلماء، على خلاف بين العلماء. الأسباب الذي ماذا تدفعه حب السنة؟ هذا على حسب نفس الإنسان، الإنسان يستطيع أن يدفع الرياء ويجعل الصلاة لله تعالى طالبا ذلك من الله، هذا عمل قلبي، هذا من الأعمال القلبية ومن المقاصد القلبية. فإن طف نيته فإن الصلاة بعد ذلك يعني تكون عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. وإن كان في قلبه حب الثناء وحب التزكية والمدح فهذا من الأعمال القلبية الخفية التي لا نستطيع أن يعني نعرفها لأنها من الأمور الباطنية، من الأمور الباطنية. فالدفع لها من قبل الإنسان بأن يحرك قلبه ويجعل نيته لله سبحانه وتعالى خالصة في هذا العمل أو لا. قال كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا دليل على أن العمل يترك ولا يقبل، يترك ولا يقبل. بل سمى الله تعالى التثنية بعبد الحارث شركا، لأن الحارث ليس من أسماء الله، فمن قال بأنه عبد الحارث أو عبد إلى غير ذلك من الأمور أو من الأسماء التي ليست هي من أسماء الله تعالى فهذا من الأنواع الشركية، لكن أي الأنواع، الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر؟ التعبد لغير الله سبحانه وتعالى على قسمين، يعني قول الإنسان عبد الحارث أو عبد المطيع أو إلى غير ذلك من الأسماء، فهذا على قسمين، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فإن قصد بهذا الرجل الذي يضيف كلمة عبد إلى غير أسماء الله سبحانه وتعالى، فإن قصد بذلك اللفظ دون أن يعتقد التعبيد، أي أنه عبد لفلان، يعني العبودية المعروفة، فهذا شرك أصغر، وهو من شرك الألفاظ، لكن إن قال بالإضافة أنه عبد الحارث وأراد أنه متعبد لهذا الحارث ومتذلل لهذا الحارث إلى غير ذلك من أنواع العبودية، فهذا هو الشرك الأكبر، الذي يخرج صاحبه من الإسلام. قال كما قال تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. طيب، فلما آتاهما، الضمير ها هنا آتاهما، اختلف العلماء في عوده إلى من، فبعض أهل العلم يقول يعود إلى آدم وحواء، لأنه أقرب مذكور في سياق الآية، ومنهم من يقول بل الضمير يعود إلى أهل الكتاب من النصارى وكذلك اليهود، وبعض أهل العلم وهو القول الصحيح أنه يعود إلى ذرية آدم، من الزوجين اللذين، يعني أي زوجين أعطاهما الله تعالى يعني من البنين والأولاد، ثم بعد ذلك يجعلون ذلك معبودا لغير الله سبحانه وتعالى، قالوا هذا هو المقصود. وأما كون يعني يعود إلى آدم وحواء فيعني حاشا هذا أن يكون في آدم وهو نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى أن يكون قد خالط الشرك، فهذا لا يكون أبدا. والذين قالوا بأنه يعود إلى آدم استدلوا بأحاديث وآثار، لكن هذه الأحاديث منكرة ضعيفة جدا من قبل الإسناد، لا تصح. وكذلك الآثار، يعني جاء عن ابن عباس وغيره، كذلك هذه لا تصح. فأقرب أن يكون القول والترجيح أن الضمير يعود إلى الذرية من ذرية بني آدم، والله تعالى أعلم. قال فإنه أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث ثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس وقال لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، فأنزل الله الآيات وسمى. طيب، وكما سبق أن هذا الحديث منكر، ضعيف جدا لا يصح، وكذلك هو من قبل الإسناد، وكان لا يعيش له، وكان لا يعيش لها ولد، هذا كذلك من قبل المتن، هذا منكر، فإنه ليس الأمر كذلك، فمعلوم بأن حواء وآدم لهم أولاد، قال وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث، والقصة في الدر المنثور وغيره، الدر المنثور كما هو معروف للسيوطي، وغيره من الكتب عند الإمام أحمد والترمذي وغيره من هذه الآثار، وعند ابن جرير الطبري وغيرهم، ولكن لا تصح هذا يعني من جهة السند. غدا إن شاء الله الساعة 10 بإذن الله تعالى في السكن هنا، صح؟ في درس الساعة 10؟ ما في؟ متأكدين؟ أي توكل الله سبحانه. Thank you.